ثم جعلناك على شريعة من الأمر لها شريعة الله. والنبض مع الحديث الشريف مقومات المجتمع المسلم، مقومات ترفع الذنوب والآثام وتزيل الأحائق وتزيل الحسد والأحقاد والأثقال، مقومات تعلي أقدار هذه الأمة لو عرفت قيمتها وصارت في مسيرتها وواكبت نهضتها التي جاء بها خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا في الحديث، ما نقص صدقة من مال قيمة الصدقة المجتمعات الإسلامية لها مدلولها الراقي، إنها تجعل الإنسان يشعر بحاجة أخيه، وتجعل المحتاج يشعر برحمة أخيه عليه. فهل عرفت البشرية مثل هذه القيمة قبل أن يضعها رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ ما نقصت صدقة من مال. أرأيتم إلى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول لصاحبه معاذ يا رضي الله عنه وأرضاه، ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة. الصدقة تطفئ الخطيئة. ما نقصت صدقة من مال. لو أن أغنياء الأمة استعملوا أمر الله ونهجوا نهج نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدث في الأمة هذا الصدع، وما نزل بالأمة هذا الشر، وما حاقت بالأمة هذه المصائب، قتل هناك وتشريد وسفك للدماء وانتهاك للأعراض وعدم رحمة، كل هذا إنما هو بسبب هذه النصوص التي تغيرت يوم أن جاءها الخير فلم تستفد من الخير ولم تنتفع منه ولم تبذل الخير في وقته وفي مكانه، فحدث في الأمة ما حدث من هذا الصدع. ما نقصت صدقة من مال. إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يوم جاءت لم تكن ثورة على الأغنياء كما يدعي الأدعياء، ولم تكن ثورة لنصرة الفقراء كما يظن الأغبياء، وإنما كانت ثورة لتصحيح مسار البشرية كلها. تضع الأمور في نصابها، الأمور تضعها في نصابها. من مالك المال؟ من الذي يرزق الناس في كل مكان؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يمنح هذا ويمنع ذاك ليبتلي ذاك بهذا وليحاسب الأغنياء على هذه الأموال. وأنا أقرأ وأنتم تقرؤون وأسمع وأنتم تسمعون والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يرون هذا الغليان وهذا الإسراف. ليس غليانا على أناس كفروا أو فجروا، كلا، وإنما فتنة عمياء وظلمة ظلماء سببها ان الامة لم تعرف مسارها الى ربها ولم تدرك قيمة رسالة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فما هو مسار هذه الامة؟ ما نقص صدقة من مال. اين اموال الاغنياء؟ اين تصرف؟ هل تصرف في مرضاة الله؟ هل تؤخذ الزكاة من اهلها وتعطى لمستحقيها من الفقراء؟ هل هناك من يقوم على هذه الفريضة التي وقف لها خليفة رسول الله الاول صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن ابي بكر يوم ان وقف هذه الوقفة؟ والله لو منعوني عطال بعير حبل بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال أبو بكر والله لو لم أجد أحدا معي لوقفت وحدي مقاتلا من اجل اقرار هذه الفريضة ومن اجل جمع هذه الفريضة ورفعها الى مستحقيها. ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، ما نقصت صدقة من مال، ان الصدقة لا تنقص شيئا من مال الاغنياء. اما الذي يدمر الاموال والذي ينزل الكوارث بالامة والذي يكثر من إراقة الدماء والذي يظهر الأعداء على الأولياء من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو هذه المصيبة التي حلت في المجتمعات. استحلوا محارم الله واستعذبوا الآلام التي ينزلونها بأولياء الله عز وجل، فكانت هذه الكوارث التي تنزل في كل بيئة وفي كل مجتمع. رقصت دماء المسلمين بكل حاضرة وريف. اسمع قتلا للمسلمين بعضهم مع البعض، فهل كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يضع هذه المقررات؟ هل وضع ان مسلما يقتل مسلما؟ هل قال ذلك؟ ألم يقل رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ ألم يقل صلوات الله وسلامه عليه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يواجهها في لقائه الأخير في حجة الوداع: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه؟ اين المسلمون؟ وضعنا امورنا ووضعنا رقابنا ووضعنا مصائرنا بايدي اعدائنا، فتقول الى المذبح صارة وسر بذلك ايما سرور، تقول الى المذبح ونحن لا نعرف كيف نتخلص من هذا السبيل. اللهم الا هذا الخلاص الذي بينه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. مقوماتنا في مواجهة الاعداء، ما نقصت صدقة من مال، وانما الذي ينقص الاموال الربا، الرشوة، اكل الحرام، اخذ الاموال بغير حق، تصنيفها في غير وجوهها، هذا كله هو الذي ينقص الاموال بل ويزيد الامة وبالا على وبال. هذا جانب. لماذا تتكلم هكذا؟ انت من اسابيع كنت تقول ان الامل قريب. اجل الامل قريب والفرج قريب. وقد قال هذا رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما جاءه صاحبه الملتاع خباب بن الأرت، والإسلام محاصر في مكة والإسلام مضطهد من الأعداء. جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما يحل بنا وما ينزل في المسلمين هنا؟ والرسول صلوات الله وسلامه عليه يجلس ويقول: إن من كان قبلكم كان يؤتى به فتحفر له حفرة إلى نصف بدنه نصف جسده، ثم يؤتى بمنشار الحديد فينشر من مفرق رأسه إلى وسط جسمه حتى تفارق الروح الجسد. ما كان يصرفه ذلك عن دينه، ما كان يصرفه ذلك عن دينه. ما المطلوب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ المطلوب منها أن ترجع وتراجع حساباتها، ترجع إلى دينها وتراجع حساباتها، هذه الأمور. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يقول للأجيال المقبلة: لا تقترحوا على الله، ما تقترح على الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والله ليتمن الله هذا الأمر، هذا قسم من؟ قسم سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. لا تستعجل، إن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. أيها الإخوة الأحباب، ما نقصت صدقة من مال، قيمة الصدقة، يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المكونات الثلاث في مجتمع لتعرف الأمة أن بناءها وأن دورها لا يتحقق إلا بأمور تلك. الصدقة، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، بعفو إلا عزا. عندما أعفو وأنا قادر يزيدني الله عزا على هذا أجل. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. اسمعوا إخوة الإسلام، يأتي المقداد بن الأسود إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، لقد لقيت احد المشركين، احد الكفار، لقيت احد الكفار في لقاء ميداني وجها لوجه، فتغلب علي وقطع يدي، تغلب علي وقطع يدي، ثم نادى بالفرار من وجهي الى شجرة، فلما أدركته وأنا مقطوع اليد قال: أسلمت لله رب العالمين. فلما أدركته قال: أسلمت لله رب العالمين. أأقتله؟ مقطوع اليد وهو كافر، ثم نادى بالفرار ونجا إلى شجرة، ثم لما تمكنت منه وانا المسلم الصحابي اريد ان اقتله انتقاما لهذا، أقتله بعد ان قال: اسلمت لله رب العالمين؟ قال: لا تقتله. قال: يا رسول الله، قطع يدي. قال: لا تقتله، فانك ان قتلته انك ان قتلته كنت منه بمنزلته قبل ان تقتله، وكان منك بمنزلتك قبل ان تقول ما قال، قبل ان يقول ما قال. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقتل يا رسول الله انه قطع يدي. قال: لا تقتل، فانك ان قتلته كنت منه بمنزلته قبل ان يقول كلمته، كنت منه بمنزلته قبل ان يقول كلمته، وكان منك بمنزلته قبل ان تقتله. كنت منه بمنزلته قبل ان يقول كلمته. لو قتلته بعد مقولة هذه الكلمة لم تكن معصوم الدم، لانك قتلت مسلما متعمدا. وان انزل بك ما انزل، انه قال: اسلمت لله رب العالمين، لم تكن معصوم الدم. وان قتلته كنت منه وان قتلته كنت منه بمنزلته قبل ان يقول كلمته، وكان منك بمنزلته بعد ان قال هذه الكلمة. كان مسلما مصون الدم محافظا على اسلامك، لا ينبغي ان تقتله. العفو حتى عندما اصاب وعندما تشل يدي، هذا مبدأ من مبادئ الاسلام. وحديث اخر يحكيه اسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الفرقة من جهينة، ثم التقينا باحد المشركين، وعند انا ورجل من الانصار، وعندما كان هذا المشرك يقتل المسلمين، وعندما تمكنا منه ووقفنا منه موقف القاتلين له لا محالة، قال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فتوقف صاحبي عن قتله، وقتلته يا رسول الله. بعد ما رجع يحكي للرسول عليه الصلاة والسلام: وقتلته. قال: اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها الا متعودا خوفا من القتل. قال: اشققت عن صدره؟ اشققت عن صدره؟ ايها الاخوة الاحباب، فليسمع المسلمون في مشارق الارض ومغاربها هذه القيمة. ما زاد عبد بعفو الا ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. عز. عندما يقتل المسلمون بعضهم بعضا، ونسمع في اجهزة الاعلام قتلا وسفكا للدماء، ولا انين ولا حنين ولا وننظر هذه النظرات ونقرأ ونرى المسلمين يذهب بعضهم ويقتل بعضهم بعضا في كل مكان، ماذا تنتظر الا غضبة لو لم يكن هناك الا الضعفاء من المسلمين والاطفال والنساء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وهل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم؟ والله الضعفاء فقط. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ايها الاخوة الاحباب، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، وما تواضع احد لله الا رفعه الله عز وجل. هذه هي مقومات الاسلام في مواجهة اعداء هذا الدين، فاين المسلمون من هذه المقومات؟ واسمعوا توجيه القرآن لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. معه؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، لا ان تقتلهم في الازقه والشوارع، لا ان تسحلهم هنا وهناك. هذا توجيه لمن؟ لسيد البشر محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولو تصرف هذا التصرف رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لكنا اخذناه حجه ومشينا خلفه واقتدينا به، لكن الله عز وجل وضع مقررات الحفاظ على الامه، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. شاورهم يا اخي، ان لم تلتزم الامه بهذه المقررات فستنتقل كل يوم من صدام الى صدام. ان لم تنتقل الامه وتنقذ نفسها بايمانها بربها وتشريع نبيها محمد صلى الله عليه وسلم فستنتقل كل يوم عقوبة لها حتى تعود الى رشدها وترجع الى ربها وتلتزم بمنهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. ان لم ترجع الامة فسترى كل يوم صداما جديدا، صدام جديد. تلتقف الامة وقفة لله. اقول لعقلاء حكام المسلمين، لا تستهينوا بإراقة دم واحد مسلم في أرض الإسلام، فقد قال رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو ينظر إلى الكعبة: ما أعظمك وأعظم حرمتك، لكن حرمة المسلم أعظم عند الله منك. خطاب يا أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يريد هؤلاء من الرعية؟ ماذا يريدون من الرعية؟ أيريدون رعية أغنام تذبح على مذبح التضحية والفداء لكي يبقى الجهلاء سادة وليبقى الأغبياء رعاة؟ أيريدون ذلك؟ كلا، إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وضعت لإقرارها، لرفع قيمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل له: وشاورهم في الأمر. إن الأمر أمر أمة لا أمر مسؤول في الأمة. كان عمر رضوان الله عليه عندما تولى خلافة المسلمين يقول: أيها الناس، إن وجدتم في صلاحا فقوموني، وإن وجدتم في عوجاجا فسددوني، إن وجدتم في صلاحا فسددوني، وإن وجدتم في عوجاجا فقوموني. فيشهر واحد من المسلمين سيفه وهو جالس: والله يا عمر، لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناه بحج سيوفنا. ويقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، الذي أرعب كل صنوف الشرك والكفر والجاهلية على ظهر الأرض، يقول عمر في هذه المواجهة بالسيف: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عوجاج عمر بحد السيف. أيها الإخوة الأحباب، هذه صورة للإسلام، والإسلام راقٍ، فأين المسلمون؟ على المسلمين أن يتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، أن يخلصهم من الأعداء، وأن يطهرهم من الجهلاء، وأن ينجيهم من السفهاء، وأن ينقذ هذه الأمة ممن يريدون شرا بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد نبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، بيان للمسلمين، بيان فقط للمسلمين. في شورى في الإسلام، في شورى، والشورى مقوماتها ومنطلقها أن الله هو الذي وضع هذا المبدأ. وإذا وضع الله مبدأ فلا يستطيع أحد أن يعدل عليه. مبدأ الشورى هذا مبدأ وضعه لنا الله سبحانه وتعالى. فهل تحققت للأمة قيادتها وسيادتها وريادتها وعزها ونصرها تحت هذا المبدأ أجل تحقق. استبدل المسلمون كما أراد لهم أسيابهم، أو استبدل الذين عرفوا الذين تركوا الإسلام حقيقة وتمسكوا بالإسلام مظهرا، لا أقول المسلمون، الذين التزموا بالإسلام مظهرا ولم يتمسكوا به حقيقة، استبدلوه بما أملاه عليهم أسيابهم، فقالوا نضع لكم الديمقراطية، صوت جميل ولفظ عظيم، نضع لكم الديمقراطية تصون دماءكم وتحفظ أموالكم وترعى شؤونكم. يا سلام، أمر عجيب. وتحت مظلة الديمقراطية وجدنا أن الديمقراطية لها مخالب ولها أنياب، وتستطيع أن تفتك بمن يواجهونها. لم يكن هذا من لم يكن هذا الإسلام، وإنما الإسلام كان يأتي واحد للرسول صلى الله عليه وسلم ويمسك بتلابيب ثوبه ويقبضه هكذا أمام المسلمين. ومن من هو من الذي يمسك بتلابيبه؟ إنه محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يأتيه جلف من الأجلاف في شوارع المدينة يقول له يا محمد، ويشده شدة حتى تقول إنها أثرت حاشية الثوب في رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعصني من مال الله لا من مالك، يعصني من مال الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه مبتسما ويقول يعطوه من مال الله صلوات الله وسلامه عليه. أرأيتم إلى هذه الشورى؟ أرأيتم إلى هذا المستوى الرائع؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. أخذنا الديمقراطية وقلنا إنها ستكون مظلة لإبداء الرأي ولإظهار الحقيقة، وعندما ظهر رأي المسلم وجدنا هذا القمع وهذا القهر وهذا الكبت وهذا الطرد وهذه العداوات في شتى أنحاء الدنيا، وما عادانا أحد إلا هذا الزحف الأبيض الجديد. كان الإسلام في مواجهة الزحف الأحمر يوم أن كانت الشيوعية موجودة، فذابت الشيوعية وأصبح عدو واحد الزحف الأبيض، الزحف الأبيض. صنعوا الديمقراطية هناك في بلادهم لكي يفتتن بها الذين يفتتنون بالحرية، ووضعوا عندنا ديمقراطية تتناسب مع مجتمعاتنا نحن، المجتمعات التي عندنا تتناسب، لا هي الديمقراطية التي وضعوها هم كلا، وإنما ديمقراطية وضعوها لنا تفصيلا تفصيلا على أساس معين. فإذا ما أردت أن تقول أنا حر، لا حر فيها، ربك هناك، أنا لي رأي، رأيك لا في السجن هناك، أنا لي مكانة ومنزلة، أنا مسلم، لا مسلم. الكلام ده سيبناه من زمان. إسلام إيه؟ إحنا في ديمقراطية، ديمقراطية لها مخالب وأنياب. أيها الإخوة الأحباب، هذا البيان أقوله للمسلمين ليسمعوا وليعلموا تماما أن الدين لا يحابي أحدا، وأن أولياء الله عز وجل لا بد منصورون، وأن أعداءهم في القريب العاجل لا بد مكسورون، ولا بد أن يظهر هذا الخبث وأن يعلو هذا الصدق حتى يتميز الخبيث من الطيب، وحتى تكون الكلمة الأولى والأخيرة لأتباع هذا الدين، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إذا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترفع هذا البلاء والغم عن سائر المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل كل قطرة دم تراق ظلما وعدوانا من دماء المسلمين، اللهم اجعلها لعنة على من يريقونها يا رب العالمين، اللهم اجعلها لعنة ووبالا على من يريقونها يا رب العالمين. اللهم ان هذه ساعة اجابة، ونحن ضعفاء ونتوجه اليك بهذا الدعاء وعلينا ونحن منا الدعاء وعليك الاجابه فاستجب يا ربنا دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا يا ربنا. اللهم ان قضايانا كثيره ونحن نريد ان نتخلص من هذه القضايا الميدانية التي في ديار المسلمين ونريد ان نتفرغ لتحرير الاقصى ولديار المسلمين من ارض فلسطين حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة هؤلاء السفهاء السفلى. ونحن نأمل يا رب ان تحقق لنا هذه الرغبة في القريب العاجل ان شاء الله. اللهم من اراد بالاسلام سوءا فخذه ومن اراد بالمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق يا ربنا منهم احدا. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين وعن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم وعن التابعين وتابع التابعين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.